يقول السائل: ما نظرة الإسلام إلى البشرية؟ هل يقف على حب وتقدير الآخرين ككائنات بشرية بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم؟ يعني السائل يقول: نتعامل مع الآخرين باعتبارهم بشرا مثلنا بغض النظر عن كونهم مؤمنين، كفار، منافقين، ملاحدة إلى غير ذلك. نظرة الإسلام إلى البشرية. أقول أولا إن نظرة الإسلام إلى البشرية ملؤها الرحمة والعطف، ولا يمكن أن يكون غير هذا، لأن الدين الإسلامي آخر الأديان التي شرعها الله عز وجل، الدين الإسلامي آخر الأديان التي شرعها الله عز وجل وأمر الناس كافة بالدخول فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أنه تعالى أوحى بهذا الدين وأنزله على قلب أرحم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي خاطبه الله عز وجل بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنس جن إلى آخره. وفي ذلك جاءت الأوامر في القرآن والسنة للمسلمين بدعوة الناس إلى توحيد الله وبذل الأموال والأوقات والأنفس في سبيل الله رحمة بالعباد. لا نقول أبدا ولا نرضى أبدا أن يقال إن الإسلام وما شرع فيه من الجهاد، سواء جهاد بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان لقهر الناس على الدخول في الإسلام، ليس إلا هذه دعوة فاجرة باطلة لا تقبل أبدا. وإنما شرع الجهاد وهو كره للنفوس، لا لشيء إلا رحمة بالناس لكي يعودوا إلى فطرتهم الصافية وعقيدتهم الواجبة. وعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فهذا الجهاد الذي يرعب أعداء الله جل وعلا ويحمل هؤلاء ومن انتكست فطرته ليدندن بما قالوا، إن الإسلام انتشر بحد السيف. والله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الكافرين والمنافقين وكل من حارب دين الله وأبى أن يسلم قياده لله الذي خلقه فسواه سبحانه وبحمده. إذن لما وضعت هذه التشريعات كان القصد بها رحمة الناس لإنقاذهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولإخراجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ومع هذا جاءت الأوامر أيضا توصي بالوالدين ولو كان من غير المسلمين، بل وإن جاء هذا الولد على الكفر. وفي هذا يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أيا كان حال هذين الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وسبيل من أناب إلى الله جل وعلا، أو من أناب إلى الله عز وجل، الذين أمرنا أن نتبع سبيلهم هم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله تعالى عليهم. وكما وصى بالوالدين مع كفرهما، بل مع جهادهما للولد على الكفر، وصى بالجيران ولو كانوا من غير المسلمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: فالوصية بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو كافرا، والإحسان قد يكون بمعنى المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث بالجار، مسلما كان أو غير مسلم. وروى عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أن سلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، ومن؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وهذا عام في كل جار. وقد أكد عليه السلام ترك أذية الجار بقسمه ثلاث مرات، وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره، فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك وينتهي عما نهى الله عز وجل ورسوله عنه. والله جل وعلا يقول، وهذه قاعدة ينبغي أن نضعها نصب الأعين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لاحظ الألفاظ، الألفاظ لها معاني. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لم يقل أبدا أن تحبوهم وتوالوهم وتودوهم، إنما قال تبروهم وتقسطوا إليهم، لأن الأصل عندنا أن المسلم يتعامل بعهد وميثاق وشرف، لا ينقض عهدا ولا يظلم أحدا. فالله عز وجل عندما يقول هنا أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا ينبغي أبدا أن يخلط بين هذا وبين المحبة والمودة القلبية والموالاة التي قال الله جل وعلا فيها: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضات، احذروا، إن كنتم تريدون رضوان الله جل وعلا أن تتخذوا هؤلاء أولياء وقد ظهر من عداوتهم لله ولدينه ولرسوله ولعباده المؤمنين ما لا يخفى على أحد، فكيف يقال ننحي الدين لتكون الإنسانية هي الرابط بيننا وبين هؤلاء؟ ثم أين هؤلاء الذين لا يقاتلوننا في الدين، لا سيما في هذه الأيام التي تطاول الأقزام فيها على دين الله عز وجل دون رادع، ثم نسمع مثل هذه الدعاوى التي يدندن بها العلمانيون والعصرانيون ونحو هؤلاء الذين يريدون أن ينحوا الدين عن كل ما ينبغي أن يحكمه الدين ويكون مهيمنا عليه. أقول هنا وصية بالوالدين ولو كان كافرين، بالجيران، بكل من له عهد وأمان عندنا، حتى قال سلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لا يجد رائحة الجنة ولا يشم رائحتها، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام. هذا هو القص الذي أمرنا الله جل وعلا به. والمعاهد هنا من له عهد مع المسلمين، سواء كان بجزية أو بهدنة أو بأمان أو غير ذلك. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيج يوم القيامة. يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة، ومن حاجه النبي صلى الله عليه وسلم حاجه وألقمه حجرا وأقام عليه الحجة. يعني هنا جاء التفاعل المباشر من بعض إخواننا يقول: طيب يا شيخ أنت تقول أقزام وهم فوقنا، طيب نحن شو حالنا الآن؟ يا أخي أنا أتكلم الآن عن حالهم باعتبار علاقتهم بربهم جل وعلا، لا باعتبار حالهم في الدنيا. يعني الميزان الذي يحكم الخلق هو: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولئن كان هؤلاء قد سبقونا في الدنيا فينبغي أن ننافسهم بما يعود على ديننا بالخير. نعم لهم الدنيا ونرجو أن تكون لنا الآخرة بالإيمان بالله عز وجل، فيكفي رفعة لك وشرفا ولكل مسلم أنه يؤمن بالله عز وجل. أتريد أخي الكريم أن تسوي بين رجل يقول لا إله إلا الله فيعزه الله جل وعلا ويكرمه ويرفعه، وآخر يقول المسيح ابن الله أو الله ثالث ثلاثة، أو يعبد عدما أو يعبد بشرا أو يعبد بقرة، ألهؤلاء كرامة؟ أهؤلاء يمكن أن يقال أنهم أبطال؟ والذين يوحدون الله جل وعلا الخالق البارئ المصور المالك المهيمن يقولون أقزاما؟ لست أدري، فأرجو بارك الله فيك، لا سيما وأنك قلت إذا كنا من الأتقياء، أو المفروض إذا كنا من الأتقياء أن ينصرنا الله. القضية الآن قضية قوة. نعم نحن لسنا من الصنف الذي تأهل لنصر الله عز وجل، ولكن مع هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المهم أن نستعمل الدنيا لخدمة الدين، لا أن نفصل بين هذه وتلك وتكون المنافسة في الدنيا للدنيا وفقط. ولعل إن شاء الله أعلق على كلام الأخ فيما سيأتي إن شاء الله. أنا أتكلم الآن على هذه الدعوة اللي هي مسألة تنحية الدين جانبا في الحكم على الآخرين والتعامل معهم لمجرد أننا شركاء في الإنسانية أو في البشرية. فأرجو للأخ الكريم أن يفهم ما أقوله ولا يخلط الأمور على نحو ما يكتب. يعني الحاصل أن قلت أن الإسلام دين قائم على العدل والقسط مع المخالف وعدم التعرض لهم بإيذاء ما لم يتعرض لنا. والله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكم من آيات وأحاديث في القرآن تأمرنا أن نعامل من عصى الله عز وجل فينا بأن نطيع الله عز وجل فيه. ولكن انظروا إلى هؤلاء الذين يريدون لنا فقط أن نتعامل بمقتضى الإنسانية وننحي الدين، هل هم يتعاملون بها؟ في الحرب العالمية الأولى والثانية كم راح من ضحاياها وكانت نصرانية وعندهم دين، وهم الذين الآن يدندنون بمسألة الإنسانية. وعلى كل حتى لا أطيل الكلام في المسألة، الدين الإسلامي له ما يميزه وله نظرته المستقلة إلى غير المسلمين، وما جاء فيه من أحكام تتعلق بالعطف والرحمة والعدل ونحو ذلك، هذا لا يجرنا إلى أن ننساق مع الآخرين ونقول مثلا أو نخشى أن نقول إن الإسلام يحرم المودة القلبية ويأبى أن تكون بيننا وبين الكفار موالاة. ومن يعقل يستطيع التمييز بين البر والقسط والعطف والرحمة التي أمرنا بها تجاه الكافر غير الحرب طبعا، وبين المنع من المودة القلبية، فهذا له معنى والآخر له معنى. وأيضا نقولها بأعلى صوت، لا يجوز لنا أن نزوج نساءنا المؤمنات للكفار، ولا يجوز لنا أن نتزوج من الكافرات إلا من الكتابيات العفيفات من اليهود والنصارى بنص القرآن. هيقول طيب لماذا هذا التفريق؟ أنت كمسلم تتزوج من نصرانية أو يهودية، لماذا لا يتزوج النصراني واليهودي من مسلمة؟ نقول لأن العقيدة لها دور رئيسي في هذا الحكم. فإسلام المرأة الكتابية المتزوجة من واحد من المسلمين ممكن قريب، لأن المرأة غالبا بتكون ضعيفة أمام الرجل، بخلاف ما لو تزوجت المسلمة كتابي فإنه سيحملها على التنصر أو على التهود أو نحو ذلك. أيضا ليس في الإسلام إجبار للكافر أن يدخل في الإسلام، لأن الإخلاص والصدق من شروط قبول الإسلام، والله يقول لا إكراه في الدين. في الإسلام نقولها بأعلى صوت: رجم الزاني المحصن، وقطع اليد السارق، وجلد القاذف للعرض الغافل. وإن اتهمنا بالإرهاب والتشدد ونحو ذلك، لا، نحن نصرح بأحكام الله عز وجل شرعها لنا وأمرنا بتقديسها والنزول عليها، نقول ذلك. ولكن لا ينبغي أبدا أن نخضع ونرضخ لهذه الدعوة. يقال نحن إخوة في الإنسانية، نحن بشر، ليس هناك داع أن تفرق بيننا أديان. أقول يا جماعة، هذه من الدعاوى الخطيرة جدا التي بثها اليهود، ولذلك يقولون في بروتوكولاتهم، واقرأوه، بروتوكولات حكماء صهيون، اقرأوه: كنا أول من اخترع كلمة الحرية والمساواة. طبعا الحرية غير المسؤولة، كل واحد يفعل ما بدا له، حتى وإن سب الله، سب النبي، سب الدين، سب أي حاجة، يعمل ما يريد. قالوا: كنا أول من اخترع كلمات الحرية والمساواة والإخاء، التي أخذ العميان، هكذا يصفوننا، التي أخذ العميان يرددونها في كل مكان دون تفكير أو وعي، وهي كلمات جوفاء لم تلحظ الشعوب الجاهلة مدى الاختلاف الذي يشيع في مدلوله بني التناقض. شعار الحرية والمساواة والإخاء الذي أطلقناه قد جلب لنا أعوانا من جميع أنحاء الدنيا. والعجيب، نجد من بعض المنتسبين إلى العلم، بل من لهم قدر ومكانة في نفوس الكثيرين من أبناء الأمة، من يحتج علينا مثلا بقول عز وجل: لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، إلى غير ذلك. يقول أدري أي أقول لهؤلاء: هل علمتم معنى الآية لكم دينكم ولي دين؟ معنى أن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم لا مجال للالتقاء بنا وبينكم أيها الكفار، لا يمكن أبدا أن نلتقي نحن وأنتم، فإن لنا ديننا ولكم دينكم، ولا يمكن أن نلتقي معكم في منتصف الطريق أبدا، ولا يمكن أن يجمعنا شيء مطلقا، وليس هناك عوامل مشتركة بيننا وبينكم، لكم دينكم ولنا ديننا. فهذه المقولة أقول هي من الدعوات التي يدندن حولها الذين يريدون أن ينزعوا من قلوب الناس هيبة الدين ومكانة الدين. يقولون: يجب أن نعمل للإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن هويته وعقيدته ودينه. ويرددون كثيرا لفظ الإنسان بصيغة مطلقة بدون إضافات، لا تقييد ولا تخصيص ولا غيره. ويحمل بعضهم شعار الأخوة الإنسانية أو الآدمية المشتركة أو المذهب الإنساني ونحو ذلك من اللافتات التي تدور حول هذا المعنى. والواقع أن هذه الدعوة إن كان البعض يرددها بحسن نية، إلا أنها تضمر سلخ الأوصاف القرآنية القطعية التي ميز الله على أساسها بين الناس، وفاوت في العلاقات طبقا للتفاوت فيها كوصف المؤمن والمسلم والفاسق والكافر والمشرك والمنافق، ووضع هؤلاء جميعا في مرتبة واحدة بناء على اشتراكهم في الإنسانية، ليصبح المسلم واليهودي والوثني على حد سواء، لا فرق بينهم طالما أنهم يعملون لسعادة الإنسانية والسلام البشري. كم من الآيات يمكن أن نحذفها من القرآن لنصل إلى هذه النتيجة أو إلى هذه الدعوة الفاجرة؟ إن مجرد التأمل في هذه الدعوة وتصور مآلاتها ومؤداها كاف لردع المسلم الذي يقدر الله عز وجل حق قدره عنها والتبرؤ منها. القرآن بيّن بشكل واضح جدا أن الإنسان إذا أعرض عن الإسلام والوحي فقد تكريمه الفطري، لأن البعض يقول لك إيه: ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان مكرم بحكم القرآن، نعم مكرم بأصل فطرته، لكن يهان إذا أهانه الله جل وعلا عندما يبعد عن الله ويتعالى على عبادة الله عز وجل. أقول إنسان إذا أعرض عن الإسلام والوحي المبارك فقد تكريمه الفطري الكوني الذي ذكره الله تعالى في قوله: ولقد كرمنا بني آدم، وأصبح مهانا منحطا في نظر الله ونظر أهل الإيمان، ومن يهن الله فما له من مكر. ولذلك لم تأتي الشريعة بالمدح والتعظيم المطلق للإنسان كما يتوهم بعض غلاة أصحاب هذه الدعوة، بل إن القرآن بيّن في مواضع كثيرة دم الإنسان إذا فقد شرف الإيمان. قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، وقال: وكان الإنسان كفورا، إن الإنسان لكفور مبين، إن الإنسان لربه لكنود، كلا إن الإنسان ليطغى، إنه كان ظلوما جهولا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إن الإنسان خلق هلوعا. كل هذه الأوصاف القبيحة التي تقال في غير المؤمنين يمكن أن ننساها أو ننحيها جانبا، لنقول الإنسانية هي الحكم، الإنسانية هي القدر المشترك، الإنسانية هي التي تحكمنا. كيف يكون هذا؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، إلى آخر الآيات. وذم الله جنس الإنسان بصفة القنوط والجحود والبطر، ثم استثنى أهل الإيمان فقال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. بل يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سمع الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يقرأ هذه الآية، قال: غره والله جهله، غره جهله بالله عز وجل. فهذا الجاهل يمكن أن نلتقي نحن وهو بمجرد أننا تجمعنا إنسانية أو بشرية، فكيف يقال بعد ذلك أن الله كرم الإنسان وفضل الإنسان بغض النظر عن هويته الدينية، وأن الأديان لا تؤثر في كرامة الإنسان إيجابا ولا سلبا؟ كيف؟ كيف يقال أننا يجب أن نعمل لمفهوم الإنسان بغض النظر عن عقيدته؟ أو قول بعضهم: لا تجعل الرأي الشخصي يفرق بين أبناء آدم، أليس في ذلك مشاقة لكلام الله سبحانه الصريح؟ ثم لو أخذنا بهذا المذهب الإنساني، للأسف الشديد سيكون المسلم فقط هو المطالب أن يعمل به. أين هذا المذهب الإنساني في الحقيقة؟ أقول إنها رؤية رومانسية حالمة، إذ لا يوجد أصلا دولة من الدول اليوم لا في الشرق ولا في الغرب تعمل للإنسان المطلق، بل تجدها تميز في الجنس الإنساني إما على أساس وطني أو قومي أو عرقي أو غير ذلك من المقاييس. فكيف نتقبل تمييز هذه الأمم بين المواطن وغير المواطن، ولا نقبل تمييز الله عز وجل بين المسلم والكافر؟ ويعني عندي الآن أو أمام الآن تعليق وتعقيب للشيخ العلامة الراحل عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله تعالى، يعلق فيه على مقالة لشيخ الأزهر السابق المصري شيخ زياد الحق، يقول فيها: فقد اطلعت على مقالة لسماحتكم بعنوان علاقة الإسلام بالأديان الأخرى، ورد في أولها من كلامكم ما نصه: الإسلام يحرص على أن يكون أساس علاقاته مع الأديان والشعوب الأخرى هو السلام العام والود والتعاون، والود والتعاون، لأن الإنسان عموما في نظر الإسلام هو مخلوق عزيز كرمه الله تعالى. ده كلام الشيخ زياد الحق رحمه الله وعفى عنه، هو مخلوق عزيز كرمه الله تعالى وفضله على كثير من خلقه. نعم، يدل لهذا قول الله تعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم الآية. والتكريم الإلهي للإنسان بخلقه وتفضيله على غيره يعد رباطا ساميا يشد المسلمين إلى غيرهم من بني الإنسان. فإذا سمعوا بعد ذلك قول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أصبح واجبا عليهم أن يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى والشعوب غير المسلمة، نزولا عند هذه الأخوة الإنسانية. وهذا هو معنى التعارف الوارد في الآية. انتهى كلام الشيخ جاد، وعلق على الشيخ ابن باز بقوله: ولقد كدرني كثيرا ما تضمنته هذه الجمل من المعاني المخالفة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ورأيت من النصح لسماحتكم التنبيه على ذلك، فإنه لا يخفى على سماحتكم أن الله سبحانه قد أوجب على المؤمنين بغض الكفار ومعاداتهم وعدم مودتهم وموالاتهم، كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر ما جاء في هذه الآيات الكريمات التي جاء في سياقها: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ماذا فعلوا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآيات مذكورة في سورة الممتحنة وقبلها في سورة المجادلة، فاقرؤوها، فاقرؤوا تفسير العلماء من أهل السنة لها. والله تعالى يقول: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فهذه الآيات وغيرها كثير جدا كلها تدل على أنه لا يمكن أبدا أن ننحي الدين جانبا ونستبدل به إنسانية أو بشرية ونقيم علاقات مودة وحب بيننا وبينهم. أما التعارف الذي دلت عليه قال الشيخ رحمه الله، فهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها من الآيات الأخرى كلها تدل على وجوب بغض الكفار ومعاداتهم وقطع المودة بينهم وبين المؤمنين حتى يؤمنوا بالله وحده. أما التعارف الذي دلت عليه آية الحجرات فلا يلزم منه المودة ولا المحبة للكفار، وإنما تدل الآية على أن الله جعل بني آدم شعوبا وقبائل ليتعارفوا فيتمكنوا من المعاملات الجائزة منهم شرعا كالبيع والشراء وتبادل السفراء وأخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك من العلاقات التي لا يترتب عليها مودة ولا محبة. وهذا تكريم الله سبحانه لبني آدم، وهكذا تكريم الله سبحانه لبني آدم لا يدل على جواز إقامة علاقة المودة والمحبة بين المسلم والكافر، وإنما يدل ذلك على أن جنس بني آدم قد فضله الله على كثير من خلقه. فلا يجوز أن يستنبط من الآيتين ما يخالف الآيات المحكمات المتقدمة وغيرها الدالة على وجوب بغض الكفار في الله ومعاداتهم وتحريم مودتهم وموالاتهم لما بينهم وبين المسلمين من البون العظيم في الدين. والواجب على أهل العلم تفسير القرآن بما يصدق بعضه بعضا وتفسير المشتبه بالمحكم، كما قال عز وجل: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ده الأصل، وأخر متشابهات، إلى آخر ما جاء في التعقيب. ولا أطيل بقراءة المقال كله فإنه صحيح من الأهمية، لكن لعلي أشرت إلى أكثر المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا التعقيب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وألا يجعلنا من أولئك النفر الذين أرادوا أن بحسنية طبعا أرادوا أن يستقطبوا الغربيين أو الشرقيين للدخول في الإسلام، فبدأوا يقولوا الإسلام دين السماحة والحب والود ولسنا بيننا وبينكم خلاف، وإن الخلاف بيننا وبينكم بسبب وطن أو بسبب أرض أو بسبب كذا لا بسبب دين. طبعا هذا الكلام لا يتفق أبدا مع هذه النصوص الكثيرة التي سمعتم بعضها. طبعا أشكر للأخ الكريم جمال كمال تفاعله مع الإجابة، وإن كانت له بعض التعليقات. أولا على قوله، يعني علق على قول هؤلاء الأقزام، يعني الذين يسبون الله عز وجل ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أنا لا أريد أن آتي بألفاظ أشد وإن كانوا يستحقون، فلهذا قلت أقزام من جهة لو قارناهم بعلماء الأمة وأعلام الأمة الجبال فهم أقزام بالنسبة لهؤلاء. أما نحن فالحقيقة أسعنا إلى ديننا كثيرا ببعدنا عن الدين الحق وعدم تمسكنا الجاد بهذا الدين. فأنا لما قلت أقزام باعتبار أنهم وقعوا في القمم، طبعا أقصد بالقمم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ونحو ذلك، فلما وقعوا فيهم فهم بالنسبة لهم أقزام بل لا شيء أصلا. هذا ما قصدت بكلمة أقزام. ثم الأخ يقول لا لا الدنيا لنا والآخرة أيضا. والله هذا ما نرجوه، هذا ما نرجوه، أن نكون منافسين أقوياء للكفار هنا وهناك، لكن تكون الدنيا لخدمة الآخرة، تكون الدنيا لخدمة الآخرة. هؤلاء طلبوا الدنيا وسعوا إلى ذلك، فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيء، هم أخذوا بأسباب تحصيل الدنيا فأعطاهم الله عز وجل إياه، لكن ليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب. لكن نحن نريد أن نطلب الدنيا لمنفعة نطلب الدنيا لتكون في خدمة الآخرة. بارك الله فيك. يقول ولكن يا شيخ هذه المودة ليست مطلوبة في الدعوة لجذب الكفار للإسلام. فرق أخي الكريم، فرق أخي الكريم وكل من يسمعني الآن بين المودة القلبية والقسط والعدل في التعامل معهم، إعطائهم حقوقهم التي أمرنا الله جل وعلا به، هذا شيء، والمودة والمحبة القلبية شيء آخر تماما. أنت سمعت الآية الآن، الله جل وعلا فرق بين التعامل معهم بالبر والقسط وبين أن تكون بيننا وبينهم مودة. اسمع أخي جمال بارك الله فيك، الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ها اقرأ معي، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لم يقل أن تحبوهم أن تودوهم، ولكن معاملهم بحد الإسلام، حد الإسلام العدل القسط الرحمة العطف ونحو ذلك. أما المحبة القلبية المودة القلبية أبدا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. فرق أخر بين المعاملة بالحسنى التي أوجبها الله عز وجل علينا وبين مودة القلب. فالمعاملة بالحسنى مطلوبة، السماحة مطلوبة، العفو مطلوب عند المقدرة، الصفح مطلوب إذا دعت الحاجة إليه، القسط واجب في كل وقت، العدل واجب في كل وقت، الوفاء بالعهد واجب في كل وقت ومع كل بني آدم حتى لو كان كافر. هذا هو المقصود بالآية. أما الآية الأخرى إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. والموالاة فيها معنى الحب والنصرة ومودة القلب، وأنت تحفظ أخي فيما أعلم أو فيما أحسبه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أقول نحن ندعوهم بالمعاملة الحسنة بالقسط بالعدل، بأن نظهر لهم من أخلاق الإسلام ما يحملهم على الدخول في الدين. لكن هي المشكلة أننا نتكلم أفضل مما نعمل، وبالتالي يقارنون بين قولنا وعملنا فيقولون هذا الدين دين كلام وفقط. ويحضرني هنا أن بعض المفكرين الألمان قرأ عن الإسلام وأسلم ثم أراد أن يحج، فذهب إلى مكة المكرمة، وبينما هو يحج مع الناس رأى من سوء أخلاق المسلمين ما جعله أن يقول كلمة تدنى القلب: الحمد لله الذي عرفني الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. واصل كلامي مع أخي جمال، يقول أنا معك وفاهم عليك، لكن إذا ما حد كافر سمع أنه نكرههم كيف بده يقبل منا ما ندعوه إليه؟ يا أخي الكريم نحن نتكلم من واقع أدلة شرعية، ونحن لا فارق كبير بين أن تقول لا أحبه وبين أن أقول أكرهه. أنا أكرهه إذا حاربني وعاند وبلغته الحجة وأبى، أما أكثر هؤلاء فهم مشوش عليهم، فواجبنا نحن أن ننقل إليهم الإسلام بصورته التي شرعه الله عز وجل عليه. أنا لست أدري إذا كنتم سمعتم هذه المقالة التي نقلتها عن هذا المسلم الألماني الذي أسلم لما قرأ القرآن ووقف على السنة وذهب ليحج ووجد من سوء حال المسلمين ما جعله يقول الحمد لله الذي عرفنا الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. فهؤلاء قوم يحبون أو من كان منهم على فطرة طيبة دون التلوث بالكفر طبعا، إلا أنهم تغزوهم السلوكيات الطيبة والأعمال الجيدة ونحو ذلك. فأقول نحن الأصل أن نعرف خطورة هذه الدعوة الأول. يعني اللي يهمني في هذا المقام، ولذلك أنا قلت اسمحوا لي أن أطيل الكلام بعض الشيء، أن هذه الدعوة المقصود منها تنحية الدين عن السيطرة والهيمنة، وأن يكون هو الحاكم والفاصل بيننا وبين غيرنا. ده الخطورة. أما كيف نتعامل مع الكفار؟ أنا قلت الإسلام رسم معنا أن نكون معهم على العدل، الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة، الإقساط إليهم، الوفاء بحقوقهم التي أوجبها الله عز وجل علينا، إلى غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه.